الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس التعليق على رسالة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن الدورة التأصيلية الأولى في علم العقيدة، ونحن في مساء السبت السابع من شهر جمادى الثانية عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الفصل فيما يتعلق في الموازين والدواوين، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الموازين والدواوين. وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الآية. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الآية. هذا الفصل متعلق بمسألة الإيمان باليوم الآخر، فالمسلم يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن مسائل الإيمان باليوم الآخر مسألة الإيمان بالموازين، وأن الله سبحانه وتعالى ينصب الموازين، ولهذا قال المصنف: وتنصب الموازين. والموازين جمع ميزان، والميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي، ميزان حقيقي، وإنما ينصبه الله جل وعلا وهو عالم بمن يستحق الجنة ومن يستحق النار، وعالم بمن يخف صحائفه ومن يثقل صحيفته. لماذا ينصب الموازين؟ لإظهار عدله جل وعلا. لماذا تنصب الموازين؟ لإظهار العدل. فإن قال المعتزلي: إنما ينصب الموازين البقال والفوال، قلنا: لا يجوز رد الأحاديث بمجرد العقول. فهم يقولون: ما الداعي إلى الموازين؟ قل: الداعي إلى الموازين ليرى الناس عدل الله عز وجل. فلو أن الله أمر: خذوا فلان إلى النار، خذوا فلان إلى الجنة، كيف يعلمون هذا الرجل إيش عمله، أين أعماله، أين ثقله، أين خف؟ ما يعلمون. لكن لما توضع الموازين فيوزن كل، فحينئذ يظهر للناس تمام عدل الله تبارك وتعالى، وهو جل في علاه لا يظلم أحدا. إذن تنصب الموازين لإظهار العدل، حكمة من الله جل وعلا. وهذه الموازين كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذه موازين خاصة ليوم القيامة يضعها الله تبارك وتعالى. والصحيح أنها موازين متعددة وليس ميزانا واحدا. ومن أهل العلم من قال هي موازين متعددة، ومنهم من قال ميزان واحد. لا يضر، سواء قلت إنه ميزان واحد أو موازين متعددة، المهم أن تعتقد أن الميزان حق وأن الأعمال توزن. هذه هي القضية الإيمانية. القضية الإيمانية أن تعتقد أن الميزان حق وأن الأعمال توزن. فيوزن فيها أعمال العباد، وهذا بالإجماع الذي يوزن في الموازين أعمال العباد بالإجماع. والأمر كما قال تعالى في سورة الواقعة: فأما من ثقلت موازينه، أي موازين عمله، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، أي موازين عمله، فأمه هاوية، أمه يعني على أم رأسه يلقى في النار، وما أدراك ما هي نار حامية. نسأل الله السلامة والعافية. وفي سورة المؤمنون: فمن ثقلت موازينه، أي موازينه الصالحة، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، أي موازينه الصالحة خفت، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذه الموازين يوزن فيها أعمال العباد بالإجماع. وهل يوزن العاملون؟ وهل يوزن العاملون؟ وهل توزن الأعمال؟ يعني هنا الآن تنصب الموازين لوزن صحائف الأعمال، ما كتبه الرقيب والعتيد. صحيفة عملك يتبين فيه رصيدك، هل رصيدك كبير فيكون لك ثقل، أو خفيف فلا قيمة لك. هذا من المسائل المتفق عليها، أن صحائف الأعمال التي كتبتها الكتبة توزن. ووقع خلاف بين المفسرين، هل يوزن العاملون وهل توزن الأعمال؟ الذي دل عليه النص أن العاملين يوزنون، وأن الأعمال تكون على هيئات يزنها الله تبارك وتعالى كيف شاء. فإن قال قائل: ما الحكمة في وزن الأعمال؟ أليست الصحائف هذه كافية؟ الجواب أن الأعمال لها ثقل لا يمكن كتبه أو شطبه، ما يمكن كتبه في الصحيفة. يعني مثلا أنت، صلينا كلنا الآن المغرب، يقول عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل إلى صلاته ليس له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. من الذي أخذ النصف؟ من الذي صلاته على النصف؟ من الذي صلاته على الثلث؟ من الذي صلاته على الربع؟ من لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذه الصلاة توزن، خفيفة أو ثقيلة توزن. نفس الشيء الصيام، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، لا وزن له. من حج فلم يرفث ولم يفسق. فإذا الأعمال توزن لأن لها قيمة. إيش قيمة العمل؟ قيمة العمل غير قيمة ما عملت. أضرب لكم مثال: أنت الآن لو سألوك، أنت والشيخ تعملان في نفس المكان، فنقول عمل في عمله، عمل في عمله. الملائكة يكتبون عمل عمل، أنت عملت وعمل، لكن قيمة العمل الذي أديتماه اليوم، هذا لا بد من النظر فيه. ما قيمة هذا العمل؟ قيمة هذا العمل لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فتوزن الأعمال إظهارا لفضل صلاة فلان على صلاة فلان، إظهارا لفضل قراءة فلان على قراءة فلان. هذا عنده علم وهذا عنده علم، أي العلمين أفضل؟ لا بد من وزنهما. طيب، هذا بالنسبة للأعمال. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الأعمال توزن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثم يؤمر ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. غير صحائف الأعمال الآن، هاي بطاقة التوحيد، غير. إذن توزن هذه الكلمة العظيمة. كذلك العاملون يوزنون، كل إنسان يوزن. قال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود وإن لساقه أثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة. إذن ابن مسعود يوزن. وجاء في الحديث: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر لا يساوون شيئا، لا يزنون شيئا، ما لهم قيمة. فإن قال قائل: ما الحكمة في وزن العاملين؟ فالجواب أننا نقول: إنما يريد الله أن يظهر عدله، فقد قام في قلب هذا العبد من الأعمال التي لم تكتب ولا علم للكتبة بها ولا بقيمتها في القلوب، لا يعلمها إلا علام الغيوب، حب الله. الملائكة تكتب آثار محبة الله القولية والفعلية، لكن كم قيمة حب الله في قلبك؟ كم قيمة خشية الله في قلبك؟ كم قيمة تعظيم الله في قلبك؟ كم وكم وكم أمور قلبية لا يطلع عليها إلا الله. كم من الكبر في قلب فلان؟ الملائكة تكتب آثار الكبر، بطر الحق، غمط الناس، لكن ما في قلبه من التكبر على الناس لا يطلع عليه إلا رب الناس. إذن هؤلاء يوزنون. هل يكون هذا الوزن دفعة واحدة أو دفعات؟ هذا لم يأتي فيه نص. قال: وتنشر الدواوين. الدواوين كما جاء في بعض الأحاديث، قال: وتنشر الدواوين، فسرها الإمام بقوله: وهي صحائف الأعمال، ومفرده ديوان، ديوان وصحيفة. فآخذ كتابه بيمينه، أي بعد الوزن. وهنا بالنسبة لفصول القيامة أيهما أسبق من الآخر ليس فيها نصوص قاطعة، وإنما هي مسائل اجتهادية. الواجب على المسلم أن يعتقد بوقوع هذه الفصول، أيهما أسبق أيهما ألحق هذا لا يهم. فلا بد أن نعتقد نصب الموازين، لا بد أن نعتقد أن الأعمال توزن، لا بد أن نعتقد أن الدواوين تنشر، لا بد أن نعتقد أن الكتب تعطى باليمين أو بالشمال. أيهما أسبق أيهما ألحق لا يضر. فآخذ كتابه بيمينه، نسأل الله أن نكون منه. وأول من يأخذ كتبهم بأيمانهم السابقون. مرة كنت في أحد المطارات في انتظار الطائرة، ولعل كثير منكم مر بهذه التجربة، لكن أنا فكرت فيها فتذكرت الآخرة. فإذا بهم ينادون على كل الناس معهم صحائفهم، معهم بطاقات الصعود، إذا بهم ينادون يقولون: أصحاب الدرجة الأولى. فمشوا ونحن بالانتظار. ما مر عليكم هذا؟ إذن أول من يأخذ الصحائف باليمين هم السابقون، ثم ينادى بمن بعدهم، ثم ينادى بمن بعدهم. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أصحاب اليمين ذكرهم بعد السابقين. وهنا يأتي السؤال: أليس من أصحاب اليمين؟ الجواب: بلى، ولكن لم يذكروا مع أصحاب اليمين لسبقهم، والفرق العظيم والبون الكبير بينهم وبين أصحاب اليمين، ولا هم أكيد صحائفهم بأيمانهم. وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، أو للتنويع. قال بعض العلماء: من الذي يأخذ كتابه بشماله ومن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره؟ قال: أما الكافر فإن يداه مغلولة إلى عنقه هكذا ممدودة، نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الدين والتوحيد، فتأتي صحيفته فيلتقطها بشماله من وراء ظهره. صحيفة تأتي إلى يده وهي مغلولة مربوطة. أما عامة الناس الذين لم تغل أيديهم فيأخذون صحائفهم بشمالهم ثم يجعلونها وراء ظهورهم لا يريدون أحدا أن يروها. لكن الذي يظهر والله أعلم أن أو للتنويع هنا من كلام الإمام أو من وراء ظهر. وقد جاء هذا وهذا في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتاب. في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا نوع وهذا نوع، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره يعني عمله. اليوم أخذنا العصر معنى الكلمة هذه. طائره يعني عمله في عنقه. وسمي الطائر عملا لأنه قيل لأنه بمعنى الحظ والنصيب. والعرب تقول فلان طيره كذا، يعني حظه ونصيبه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابا يلقاه منشورا هي صحيفة الأعمال، صحيفة العمل، كما قال عز وجل: وكل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني نكتب. اقرأ كتابك. هنا في سورة الإسراء قال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسن. فهذا فصل من الفصول. ومن ثقلت موازينه وأخذ صحيفة عمله بيمينه قبل الوزن أو بعد الوزن لا يضر، المهم أنه أخذ صحيفة عمله بيمينه فليبشر بالخير. نعم، أحسن الله عليك شيخ. قال رحمه الله: فصل في الحساب. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. هذه أيضا فصل من فصول الإيمان باليوم الآخر، وهو محاسبة الله الخلق. وبإجماع المسلمين الذي يحاسب الخلق هو الله جل وعلا، هو الذي يحاسبهم، فهو القاضي الحكم العدل جل في علاه، يفصل بين عباده يوم القيامة ويخلو بعبده المؤمن. وهذه يسميه بعض العلماء بالعرض، يسميه إيش؟ بالعرض. وجاء هذا في الحديث، قال: إنما ذلك العرض. ويخلو بعبده المؤمن، ومتى خلا بعبده المؤمن علمنا أنه لا يفضحه الكريم جل في علاه، الستير سبحانه وتعالى، الستير جل في علاه. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه: ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا؟ يقول: بلى. يقول: لما فعلت كذا وكذا؟ يقول: أي ربي، إني مذنب، إني مقر، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، يعني في الآيات والأحاديث الواردة. فالله عز وجل ذكر عدة محاسبات في القرآن وفي السنة: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذه محاسبة عامة. يوم القيامة هناك محاسبات عامة ومحاسبات خاصة. من المحاسبات العامة: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ من المحاسبات الخاصة أن الله عز وجل يقرر: هل تنكر هذا؟ هل تنكر هذا؟ المؤمن لا ينكر، يقر. فإما يغفر الله له وإما يؤاخذه، وأما الكافر يقول لا أقبل، هذه كتابة الملائكة، أنا لا أقبل. فيقول الله له: فمن تقبل أن يشهد عليك؟ يقول: لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، ما يقبل لا أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا أحد، كلهم عنده الناس كلهم صفر. يقول: لا أقبل إلا شاهدا من نفسي. فيغلق الله فمه فتنطق جوارحه، تنطق يده، تنطق رجله، تنطق جلده. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كل شيء الله الذي ينطقه. قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. هذه مسألة أيضا مهمة، هل الكفار توزن أعمالهم؟ الجواب لا، لأن وزن العمل إنما يكون بعد وجود قبول شروط العمل، قبول شروط العمل الإخلاص والتوحيد. ومن هنا اختلف العلماء في وزن أعمال أهل البدع، والصحيح أنها توزن، لأن عندهم أعمال فيها اتباع وفيها إخلاص، وعندهم أعمال ليس فيها اتباع، الصحيح أنها توزن. ولذلك يوجد أصحاب الشمال منهم، وإلا كيف وجد أصحاب الشمال؟ أما الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، يعني ما يقال لهم جيبوا صحائف أعمالهم حطوه في كفة، ما عندهم حسنات. قد يقول قائل: طيب كان بار بأمه، كان محسن إلى جيرانه، كان كافل لا يتيم. نقول: لا يخلو أن هذه الأعمال تكون إما أن تكون لله خالصة فيجازيه الله عليها في الدنيا، أو لا تكون لله فما ليس لله ولو كان برا لا يجزى عليه العبد. واضح؟ لذلك لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئة. لهذا اسمع الآية ماذا قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وين أعمالهم هذه؟ صارت هباء منثور، شركيات ما لها قيمة، كفريات ما لها وزن، محدثات ما لها ثقل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن قال قائل: فأما من ثقلت موازينه، فأما من خفت موازينه، فالجواب هذا لمن توزن أعماله، فإن المنتسبين إلى الدين أعمالهم توزن، ولو كانوا منافقين، ولو كانوا إيش؟ منافقين، ولو كانوا مبتدعة أعمالهم توزن. قال: ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وهنا احفظ هذا الأصل، الأصل في مجازاة الكفار أنها جماعية، أنها جماعية. ولهذا جاء في الحديث يقول: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر إلهنا الذي كنا نعبد. تأتي الشمس يقول: هذا إلهكم؟ فيقول: نعم. فيقول: اتبعوه. فتؤخذ الشمس ويلقى بها في النار فيطرحون في النار جماعة. وهكذا كل من يعبد طاغوتا حتى لا يبقى إلا المسلمون وغبر أهل الكتاب، فيأتيهم الله عز وجل على الصورة التي يعرفونها من الكمال والجلال والعظمة، فيكشف الحجاب لهم فيسجدون له، ثم يدخلهم الجنة. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا أيضا فصل آخر من فصول يوم القيامة، فإن الناس إذا كانوا في أرض القيامة يكونون في ظمأ، والشمس تدنو منهم كالميل، الله أعلم ميل المسافة أو ميل المكحلة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قريب. فيصبح الناس في كرب شديد وفي حر عظيم، ويلجم الناس العرق، يلجم الناس العرق، فيحتاجون إلى ماء. وكل من يتبع نبيا سواء كان صادقا أو كاذبا فإنه يذهب إلى ذلك النبي، ثم الصادقون يمكنون من شرب من حوض النبي والكاذبون لا يمكنون. وما من نبي إلا وعنده حوض يوم القيامة. فعلى هذا كما جاء في المسند: ما من نبي إلا وله حوض، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. هذا كله في أرض القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حوضا وأكثر الناس ورودا على الحوض. والعرصة كما مر معنا معنى وفي عرصة القيامة، أي في أرض العرصات يوم القيامة. وأصل العرصة ساحة الدار، وأصل العرصة ساحة الدار، ساحة الخارجية للدار. وسميت عرصة القيامة بالعرصة لأنه ساحة لا عوج فيها ولا أمتة، لا حفر فيها ولا اعوجاجات ولا ارتفاعات، أرض مستوية، فهي ساحة. قال: الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد أن ننتبه، لا نخلط بين حوض الكوثر ونهر الكوثر. فنهر الكوثر وين؟ في الجنة. وحوض الكوثر وين؟ في أرض القيامة. والحوض معلوم أنه يصب فيه من ماء الكوثر فيشربون منه. قال: ما هو أشد بياضا من اللبن؟ وهذا جاء في الحديث. طبعا هذه الأحاديث الحوض حديث متواترة، ألف في ذلك الدارقطني مؤلفا وجمع أحاديث الحوض، حديث متواتر. وأحلى من العسل. إذن أشد بياضا من اللبن هذا وصف للونه، وأحلى من العسل وصف لطعمه، وجاء في بعض الروايات أيضا وصف لريحه وأنه أطيب من ريح المسك. طوله شهر وعرضه شهر. يستفاد من هذا الحديث أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام مربع. كيف فهمنا هذا؟ لأنه شبه الطول والعرض بشيء واحد، طوله شهر وعرضه شهر. وهذا الشهر، الشهر من ألفاظ العقود، فيمكن أن يقصد به حقيقة الشهر اللي هو 30 يوم، أو يمكن أن يقصد به مطلق الكثرة الزمانية. ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال: إن حوضي ما بين عدن وما بين منبري هذا. شوفوا المسافة، بعض الروايات بين مكة وبصرة من بلاد الشام. هذا كله للتقريب. وأصل الحوض مربع وليس مدور كما زعمه بعضهم. وآنيته عدد نجوم السماء، في بعض الروايات كيزانه، وهذا معناه أنه لا يشرب أحد من كأس أحد، وإنما كل واحد يشرب من كأس مستقل. فمن شرب منه شرب لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن نكون منهم. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام واقف على الحوض يسقي بعض أمته، هذه مكرمة خاصية، نسأل الله أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة. وإنه ينادي بعض الجماعات ممن عليهم أثر الصلاة والوضوء فيمنعون، وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف عرفهم؟ من أثر غرا محجلين من آثار الوضوء والصلاة يمنعون، فينادي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، ليش تمنعونهم؟ خلهم يجون. فيقال له ثلاث روايات احفظها: إنك لا تدري إنهم غيروا. كلمة إنهم غيروا يساوي المبتدعة، كلمة غيروا يساوي المبتدع، إذا المبتدع يمنع. في بعض الروايات: إنك لا تدري إنهم رجعوا القهقرى، يساوي المنافقين والمرتدين، يساوي المنافقين والمرتدين. في بعض الروايات: إنهم أحدثوا بعدك، أحدثوا بعدك يساوي الكبائر من الذنوب. إذن من الذي قد يمنع من الحوض؟ المنافق والمرتد والمبتدع وأصحاب الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا، قد يمنعون أصحاب الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا فإنهم يمنعون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في الصراط. فالصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الله أكبر. هذا مشهد آخر وفصل آخر من فصائل من فصول يوم القيامة، وهو وجوب الاعتقاد المرور على الصراط. الصراط كما قال الشيخ الجسر الذي بين الجنة والنار. الأصل أن الناس كلهم مسلمهم وكافرهم في عرصات القيامة، ثم في أرض القيامة في ساحة القيامة، ثم يؤتى بالنار، وعلى الجهة الأخرى من النار في أعلاها الجنة. ومن يريد الوصول إلى قنطرة وهي أول أرض الجنة عليه أن يمر على هذا الصراط. ما يستطيع الوصول إلى قنطرة الجنة إلا بعد المرور على الصراط. هذا الصراط جاء ذكره في القرآن: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وتواترت الأحاديث في الصراط، فإنكار المعتزلة للصراط وإنكارهم للحوض لا وجه له، إلا وجه عقلي، لا وجه للعقل في إدخاله حتى. وهذا الصراط العزيز القوي الحكيم العليم يجعله عظيما في عين المؤمنين، دقيقا صعبا شاقا في أعين الكافرين، مجرد ما يضع قدمه يسقط في النار، وصعبا على أصحاب الكبائر وعلى أصحاب البدع فضلا عن المنافقين الذين قال الله عنهم أنهم ينادون يوم القيامة: انظرونا نقتبس من نوركم، انتظروا شوي خلونا نمر على الصراط. دل على أن الصراط فيه ظلمة، وإنما يحتاج الإنسان فيه إلى نور، ونوره لا يكون نوراً مقتبساً من الغير، وإنما نور يكون من عملك، من صلاتك، من وضوئك، من صيامك، من صدقتك، هذا النور الذي ترى به الصراط. الصراط منصوب على متن جهنم، وهذا كما ذكرت الأحاديث متواترة في ذلك. كيف يكون المرور على الصراط؟ طبعا من حيث البدء أول من يجوزه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء، ثم السابقون، ثم أصحاب اليمين، ثم من بعدهم، هكذا البدء. وعلى جنبتي الصراط أمران عظيمان يناديان يمسكان بمن قصر فيهما، الرحم والأمانة. فلا تقطع رحما فتقطع عن مجاوزة الصراط، ولا تخن من خانك فتسقط من الصراط. انتبه، على جنبتي الصراط الرحم والأمانة، وإن قطعوك لا تقطع، وإن خانوك لا تخن، ولا تخن من خانك. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل من قطع ويعطي من حرم. كيف يمر الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: فمنهم من يمر كلمح البصر. هذا أسرع شيء يمكن أن يقاس به المسافات. حتى اليوم، إلى اليوم، شفت ما يسمونه بالمسافة الضوئية، تعرفون ولا لا؟ المسافة الضوئية، المسافة الصوتية، المسافة الكيلومترية، المسافة مدري إيش، قياس المسافات. أسرع مسافة عرفتها البشرية إلى الآن لم تتجاوز لمح البصر. أسرع مسافة هي مسافة لمح البصر. لمح البصر أسرع من الضوء. فتصور الآن هؤلاء كيف يتجاوزون الصراط؟ لحظة، أقل من لحظة، حتى كلمة لحظة لما تنطقها تأخذ وقت. لمح البصر ما فيها وقت. من يمر كلمح البصر، نسأل الله أن يكون منهم، ومن أراد أن يكون منهم فعليه بالمسارعة والمسابقة. فالمسارعون هنا هم المسارعون هناك، مسابقون هنا هم السابقون هناك، مصداقه في سورة الواقعة: والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون إلى الجنات. ومنهم من يمر كالبرق، تعرفون البرق؟ هذا يسمى سرعة الضوء، سرعة الضوء، البرق سرعة الضوء. ومنهم من يمر كالريح، في بعض الروايات كالريح المرسلة السريعة، يمكن سرعتها 160 كيلو، 120 كيلو. البشرية إلى الآن ما عرفوا ريح أكثر من 160 كيلو حسب ما قرأت، لكن لو جاءت رياح بسرعة 250 كيلو مثلا، لا، هذه تدمر الأرض وما فيها. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، وفي بعض روايات الحديث كأجاود الخيل، والخيل الجواد هو الذي تعود السرعة، يعني خيل المسابقات، خيل المسابقات. العرب تقول فرس جواد، أي فرس سبوق سابق. ومنهم من يمر كركائب الإبل، كركائب الإبل أو كركاب الإبل، يجوز هذا وهذا. الركائب من الإبل هي الجياد، الجياد منها، وكركاب الإبل هي الإبل المركوبة التي تقبل الركوب. ولا شك أن الإبل مشيته أقل من مشية الفرس الجواد. ومنهم من يعدو عدوا يركض، ومنهم من يمشي مشيا عاديا يشيل قدم يفكر الثاني وين يحطه عشان لا يطيح، يرى النور أين يبحث عن النور الضعيف الذي معه ليعرف أين يضع قدمه، نسأل الله السلام والعافية. ومنهم من يزحف زحفا من دقة ما يرى من الصراط ما يستطيع يقف، ينزل فيمشي على رجليه وركبتيه ويديه. ومنهم من يخطف بمجرد ما أن يلقي رجله في على الجسر تأتي الكلاليب وتخطفه فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماله. وجاء في بعض الروايات الأحاديث فناج مسلم عن الماشي والزاحف، فناج مسلم وآخر مكدوس في النار، نسأل الله السلام عليه. طيب فمن مر على الصراط قطعا سيدخل الجنة، خلاص انتهى، الآن هو في أمن واطمئنان. هنا يقف في قنطرة بين الجنة والنار، الآن يقف في قنطرة عند الجنة، انتهى من البينية، انتهى من عرصات القيامة، انتهى من المرور على الصراط، ما بقي شيء. طيب لماذا ينتظرون؟ ولهذا لو سألوك أي الناس أسبق إلى الدخول، أهل الجنة ولا أهل النار، إيش تقول؟ أهل النار. لا يدخل أحد الجنة إلا بعد انتهاء أهل النار دخولهم. يقفون ها هنا ينتظرون. وهذه فائدة الواو في سورة الزمر، حتى إذا ما جاءوها فتحت أبوابها، ما في انتظار النار. أما الجنة حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها، الواو تفيد الحال، معناها ما كانت مفتوحة وفتحت، لذلك لا يفتح إلا عندما يستفتح النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا ينتظرون؟ ما الحكمة؟ الحكمة جاء في الحديث القدسي، إذا دخل أهل النار النار وجاوز أهل الجنة الصراط ووقفوا عند القنطرة ينادي الله جل جلاله، اسمع النداء الرباني، وعزتي وجلالي، لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة، أنتم أهل الجنة ما راح تدخلوا، ليش؟ شنو الباقي؟ اسمع، لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة. طيب هذول في النار بس هم لازم يأخذون حقهم، كيف يأخذون حقوقهم؟ إما بحسنات هؤلاء فتخف إيش دركاتهم ويخف عذابهم، لاحظ الآن هذا، وإما أن يكون أهل النار ممن من عصاة المسلمين، ممن استحق دخول النار فيعفو عن مظلمة هذا الرجل المستحق للجنة فيعفو الله عنه ويخرجه من النار بهذه الطريقة، ثم تفتح أبواب الجنة بعد النقاوة، تفتح أبواب الجنة فيدخلون، نسأل الله أن نكون منهم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، وهذه القنطرة قلنا من جهة الجنة، وعرصات القيامة من جهة النار، فيقتص لبعضهم من بعض، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فتحت الأبواب الثمانية، وما بين مصراعي باب الجنة كما بين عدن وصنعاء، أو كما بين صنعاء ومكة، لا إله إلا الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعاته. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. هذا أيضا الفصل إنما ذكر هنا للصوقه بمسألة الإيمان باليوم الآخر من جهتين. الجهة الأولى اللي فيها ذكر الشفاعة، وهي تكون في يوم القيامة، الشفاعات تكون يوم القيامة. والجهة الثانية أن هذه الخصائص التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام تظهر يوم القيامة. طبعا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، حتى إن بعض العلماء ألفوا في خصائصه عليه الصلاة والسلام خصائص النبوة، وذكروا فيها جملة من الخصائص، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100 خصيصة، وبعضهم تجاوز ذلك، وبعضهم زاد وبعضهم نقص. لكن من الثابت من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة أن نعتقد هذه الخصائص التي وردت في مسائل الشفاعات يوم القيامة، أن من خصائصه أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يدخل وأمته تبع له، ولا تفتح أي باب من أبواب الجنة إلا بعد استفتاحه، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث نحن الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة، سابقون وين؟ إلى الجنات. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فضل من الله. تعرفون أن موسى تمنى أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى تمنى فجعله الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فينزل في آخر الزمان تبعا. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة ثلاث شفاعات، وله في القيامة ثلاث شفاعات، شفاعتان خاصتان وشفاعة مشتركة. فلاحظ الآن شنو صار الخصائص: أول من يستفتح باب الجنة، أمته أول أمة دخولا، وله شفاعتان خاصتان، فصارت الخصائص يوم القيامة 4: أول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخل الجنة، وأمته أول من تدخل الجنة، وأول من يقف في المقام المحمود فيشفع، وأول من يشفع في عمه أبي طالب. هذه شفاعة خاصة. قال وله في القيامة 3 شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف. اكتب هنا الشفاعة الأولى، وتسمى الشفاعة العظمى، وتسمى بالمقام المحمود، وتسمى بالوسيلة، والدرجة الرفيعة، هذه كلها ألقاب وأوصاف لهذه الشفاعة. والسبب في ذلك أنها منزلة عالية ودرجة رفيعة ومقام محمود لا يتجاسر عليها ولا يتقدم لطلبها أحد من الأنبياء آدم وأولو العزم فضلا عن غيرهم، ويتقدم لها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. ايش مكتوب بعد عندك؟ الشفاعة شيخنا. لا عن الشفاعة. انا عندي الشفاعة. أنا. لا عن ساقط. جزاك الله خير شيخ. اضيف كلمة عن. يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة. ليش قلنا يتراجع عن الشفاعة؟ لأن كلمة تراجع ما تتعدى بنفسها، وهذا سقط من النساخ. حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع فيقيم الله الحساب. إذن هذه الشفاعة إيش الفائدة منها؟ إقامة الحساب للخلائق في يوم المعاد. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذا سبق ذكرناه. وهاتان الشفاعتان خاصتان له بالاتفاق والإجماع. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الصالحين والشهداء. يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج. إذن هذه الشفاعة لها صورتان. الصورة الأولى أن تدرك شفاعته المستحق النار قبل أن يدخلها فلا يدخل. الصورة الثانية أن يشفع في من دخل النار فيخرج منها. هذه الشفاعة انكرتها المعتزلة والخوارج، وزعموا أن من دخل النار لا يخرج بعقولهم الكاسد، والشفاعة متواترة فما عليكم من عقولهم. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته. الله جل وعلا يجود على من يشاء. أناس يقول الله للشفعاء اذهبوا أخرجوا من في قلبه مثقال شعير، مثقال برة، مثقال ذرة، ما يعرفون بعدين. فالله يخرج من النار من شاء من الموحدين ممن لا يعلمهم إلا الله، لا يعرفهم الشفعاء. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار كل ذلك يجب أن نؤمن به كما ورد، ولا يجوز أن ندخل بذلك في عقول أن ندخل في ذلك بعقولنا. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، موجود في التوراة والإنجيل حتى بعد التحريف موجود، والأثار من العلم المأثور عن الأنبياء أو والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء. والأثار يعني المقصود المنقولات الإسرائيلية، مثل قول كعب، مثل قول وهب بن منبه ونحوهم. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. في هذه غنية ولله الحمد والمنة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا عندك أسئلة بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا محمد رسول الله. حي على الصلاة. سؤال تفضل. تفضل شيخ. نعم. الشيخ في حديث رقم عندما قال ان نظرت الليل حين نظرت في النجوم. هل هذا تعامل النظر في النجوم بعمل معامله مستلم السم قد تصيب قد تخطئ؟ طبعا. مما لا شك فيه ان نظر النجوم هو نوع من انواع الكهانه. قد يصيب اذا كان الشيطان قد صدقه. وقد يكذب إذا كان الشيطان قد زاد فيه أو نقص. نعم. تفضل يا شيخ. الذي يظهر والله أعلم أن الترتيب المعتبر أنه بعد أول شيء المقام المحمود. أول شيء ثم تطاير الصحف ثم الموازين، عرفت؟ ولكن هل قبل هذا الورود على الحوض؟ الذي يظهر أنه قبل هذا الورود على الحوض ثم المرور بعد تطاير الصحف يكون بعد ذلك الموازين، بعد الموازين العرض والحساب ثم المرور على الصراط، نعم، ثم القنطرة ثم الجنة. تفضل بعد. هل في شفاعة لأحد من الأنبياء أو رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم امتياز الصراط، يعني يدخل الجنة مباشرة؟ يعني هناك أناس يدخلون الجنة مباشرة، لكن ما مقصودك بمباشرة؟ هم سيمرون على الصراط، ما في إنسان ما يمر على الصراط، لكن مرورهم كالبرق فهذه مباشرة، لكن ما يوجد إنسان يمكن أن يصل إلى الجنة بدون المرور على الصراط. نعم. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الأنبياء واقفون على جنب الصراط من جهة القنطرة وهم يقولون اللهم سلم سلم. شوفوا كيف الأمر شديد. نعم. هو جاء في الحديث أن من شرب من الحوض لم يظمأ بعدها أبدا. كونه لا يظمأ لا يعني أنه يدخل الجنة، يمكن أن يدخل النار ولا يظمأ، فرب العزة قادر على كل شيء. نعم. يعني الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان له أن يزور، له أن يزور من شاء في الجنة، لكن لا بد بإذن موافقة الأعلى دون الأدنى في زيارة في الجنة، في يوم اسمه يوم المزيد، في يوم اسمه يوم الزيارة. ترى هناك أيام الأسبوع ما في جمعة سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة، ما في، في يوم المزيد، في يوم الزيارة، في يوم كذا، يعني هكذا أسماؤها. واضح؟ نسأل الله ندخل الجنة بس، نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى ولوالدينا ولذرياتنا ومشايخنا وتلامذتنا. نعم تفضل. لا، اللي جاوز القنطرة ما يدخل في النار، إذا كان مظالم أكثر فيسقط، يعني إذا كان ظالم كثيرا فسيسقط أو تخف موازينه. إنما الذين يجاوزون القنطرة أناس لأهل النار عليهم مظالم لا تصل إلى الاستحقاق السقوط. واضح؟ أنا أضرب لك مثال، حينما ينادي مثلا في الكويت عندنا، ينادي يقول لك مثلا من يريد أن يسجل في استحقاق البيت الإسكاني، ما يحطون شروط؟ يحطون ولا؟ طيب حط الشروط، 1 2 3 4، هذه الشروط متوفرة في الكل. جاء كم واحد منهم سجل شروط متوفرة فيه، لكن طلع عليه مثلا أقساط متأخر فيها، قالوا له ما يصير، لازم تخلص الأقساط نكمل إجراءاتك. هو سجل شروط موجودة فيه، فهو ما يسقط، فيروح يؤدي الأقساط مني مني، خلص نفسه بعدين يجي يمشون في إجراء. ولله المثل الأعلى. شروط هؤلاء الذين جاوزوا القنطرة، شروط دخولهم الجنة متوفرة عليهم، أشياء يحتاجون فيها إلى التنقية، إما بتأخير كما قال عليه الصلاة والسلام: يدخل فقراء أمتي قبل الأغنياء 500 عام. إحنا أغنياء واقفين 500 عام. نعم وإياك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.